بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمسو جرنا سورة الزخرف وحنو الدم بيسي لطكي إلهي كوشا يا ولد إنو سميستي بالغسو هذا لي أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون مركي لو يديه لنا رنتان محال دليل وهيستين وحيك جوابين أبيال كان باكس وقارني فات كوديبان كهنون إنا أما أنقض ديانه واحد دليل وكان مجبته أيدي أما كدرس والله صعلا قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وعمك الملوح الدائي لاتكاس مشركين تعا إن نبي كيري قال نبي كستامركا جدا هرتي اللي وحو نبي كستكيري مركا هدان إذن الله إماده دين كهنون بدن وإذن آي ستيرا لغنا مسكرا عيسنا بيال معنوها سناس markaas yiraahdeen waxa laydina soo diray waa ku kufrinna baan shaqo kumaliin qala wa marka qiro qul awalaw jiitu kuna wa kharaka qul marka waa amar nabiga la siinayo qul nabi maxamed waxa ku tiraada kuwa mushrikiinta ah oo yiri aabayaalka ma ku dayanayna awalaw jiitukum ma hadaa idin la imaado bi ahda بدين أهدى دين كهنون بدن مما وجدتم عليه آباءكم أبيالك وحي أكهشان وكسو قارتين بس راعي سام أبيالك قال هذه الإرادان وحي النبي أولو جئتكم هذان إذن الله إماده بأهدى دين كهنون بدن متكهيسين أهدى مركم حلوك أعبري وحنون وإيه مايستان marka waa tilmaan moobiye afcal tafdiil ma aha leeyahay labadooda la isbarbar dhigaya ayaguna aanu nahayaa ana maxamedna aanu ka fiican u leeyahay macnaheedu ma aslan waxba ma hayaan baa wax hanuunaba ma hayaan haba yaraade awalaw jiitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum abayalki wixii aad ka soo gaarteen hadaan maaratay idin la imid دين كهنون بدل ما أبيالك يسرعيسين وأني من رعيسين قالوا إيرادين إنا أنه بما أرسلتم به وإلا إذن الله صدري رسولي كافرون قال جمعي مر نعم محمد كليا ماها أنبياني كوريسنا سلاسو كلا ليري قالوا مركب جمع لغني ضدك مركب مشركين تعالي إنا بما أرسلتم به أنبياء وإلهي الله صدري كافرون وكقالوني وواديدني حقي مركع أي استويني سيان قرآن قرآن ما ربضا أي سلاس ومارت الكتمي موضوع عنه بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يمر لمن فانتقمنا منهم الله عير فانتقمنا وكأرق وصنعي قالذي منهم كواس سدى السمية أمره بين الرسوشة إن بما أرسلتم به كافر كواس فانتقمنا منهم من الأمم المكذبة للرسل وكأرق وصنعي فانظر فيه كيف السدى كان هو هذا عاقبة المكذبين dadkii rususha beeliye irbtooda waxay ku dambaysay waxay ku dambaysay balaad uu soo waydii halaag iyo baab fandur fiiri kayfa kaana siduu ahaaday caaqibatu lmukadibiina dadka rususha ilaahay beeliye irbtooda waxay ku dambaysay waa la halaagay dadkii muminiintana waa la badbaadiyey sunat ullaahi fi lkown وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلهي قلنا بورم يا نبي الله إبراهيم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء هذه جرنا وحلس دبلغ قصة النبي عليه الصلاة والسلام هي قصة النبي الله ibraahim alayhi salaam oo nimankan quraysha waxay ku abtirsanayeen diin ahaan iyo nasab ahaan ba nabi ibraahim oo nabigeena alayhi salaatu wasalaam nabi ismaaciil buu ka soo jeedaa nabi ismaaciilna waa nabi ibraahim wiilkiisa diin ahaanna waxay sheeganayeen inay nabi ibraahim diintiisii ama baqaayaadkii haray inay wax ka haystaan waxa la leeyahay marka nabi ibraahim sidaa ma ahayn qisadiisa ba dhagaysta siduu ahaay tawxiidka iyo maaragtay shirki la-aanta bal siduu ahaa dhagaysta adiguna waxaa leedihiin waxaan nahay ilma nabi ibraahim diinkiisana waa haysanaa marka diinkiisana ma haysiin oo wuxuu ahaay nin muwaxxid ah wa id waqti ka sheekee qaala ibraahiimu نبي إبراهيم أكويري لأبيه آبيس آزر وقومه يقلديس إنني أنه براء بربا كأها مما تعبدون وحاد عابد إيسا وحدنا النقدان أصنام إيو ألاب آد عابداء وحربان إلا الذي أليه موغية أو عبادتي سأنا كبري أهين فطرني أبوري فإنه سيهدي أسرى وضد التواصل إقوها نورين دونه أنبياء هذه الجال وعمارة التلمامة إن هنوك إلهي وضد صحركها نورين نبي الله موسى مكي أي كدبي مادان فرعون يوح قوتي بطي وحكي رادان وأنا رسول قارن إنا لمدركون فرعون يقوم كيسي وانا سوى قارين قال كلا إن معي ربي سيهدي تسوي مرك أنبياء ولا توجيهنا يا وضضي ما رتي سحلا لقدوه وإذ وقتك الشكا قال إبراهيم نبي إبراهيم أكير لأبيه أبيه آزر وقومه يتلكيسي إنني أنه براء بربا كأها اسم الشيخ أنه وكلا تغني مما تعبدون وحال عبود إيسان أو إلهي كسوكاية إبادته ذبري بان كأهي إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين مشرك ما هي حنيف الدين كتوصا بري بان كأهي وحال عبود إيسان إلا الذي أليه موجي أنا بري كأهين فطرري أبوري فإنه سيهدين الله وإهان من دونا وجعلها نبي إبراهيم كلمة داس توحيد وحكرق كلمة باقية كلمة كهرتي في عقبه عربتيسي أولاديسي وحسي لرين بومارتي وقتقي ولبوالة دردارمي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسلم هذه فهو قاسمي يعقوب هي كل أي مساسة وجعلها نبي إبراهيم وكرق كلمة توحيد كلمة باقية كلمة كهرتي في عقبه أصدقى إربتيسي عرورتيسي يا فرعيسي سيداسو كدغاي لعلهم يرجعون ان حق اصلاتان قوه كبحثا الى النبي ابراهيم ما dad wanaagsanna irintiisa way ahaayeen dad fiican iyo dad xun bay isku jireen faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid muhsinun wa zalimun linafsihi mubin taas buu soo marnay suuratu wasafat la'allahum yarji'una marka inay ka laabtaan xumihii ay ku jireen وجعلها كلمة الله كدغي ضميركنا ما لو عليا جعلها الله كدغي كلمة داس كلمة باقية في عقبه نبي إبراهيم إربتيسي يا نسلجيسي يا فرعيسي لعلهم يرجعون بل متعت وحنرى هؤلاء كوى المشركين تاء وآباءهم أيغي آبيال كودي baan u raaxeeyay markaas waqtigii ku dheeraaday hatta jaa'ahumul haqq ila haqqi uyimid war rasuulun mubiin iyo rasuul risaaladiisa ay cadahay uu u yimid oo muddo la siiyay fadra dheer bal iska daa mataactu waxaan u raaxeeyay haa'ulaa'i kuwa mushrikiinta ah wa aabaa'ahum يا بيالكودي حتى جاءهم الحق الى حق يغيمت ودينك صحدا هاي ورسول مبين يا رسول رسالتي صحيحه هاي ولما جاءهم الحق وحيي مركو يغيمت قالوا وحيرادين هذا سحر وفل سحر ما وان احنا به سحر كاسنا كافرون وكو غالوني حقي بسحر كشاقة نبي بكشاقة قرآن بكشاقة ولما جاءهم الحق حق مركو أييمت قالوا عيرادين أيضا اعتراض يديدا هذا سحر كانوا سحر يفل وإنا نقول به سحر كاسنا كافرون وديدنا مركو حجدا ومكابرة عناد حقي الجيران قال نمو إيا حسد نمو إيا ظلم بأديدان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقالوا عيرادان أيضا نبي محمد في سارة الوسوة الدجية كحن أو اعتراض يطهر إيمانا لولا نزل ما الوسوة الدجية هذا القرآن القرآن كما الوسوة الدجية على رجل من القريتين لبدي مقالة كمدة ننكا صحيح من وي وحوينا جزيرة العربية مركز مكة يطائف مركز لبنين وما القبانة أي أيه أكان اختراع أو إليه لبدا سنين نلرى مغيرة وليد ابن مغيرة إيو عروة ابن مسعود الثقفي وضائف جوغة إيو وليد ابن مغيرة ومكة جوغة لبدا سنين وواوين وما القبانك ما لقصوا الدجيو مركا عقوان لقصوا الدجيي ونبي محمد يتوضا هذه جارنا وصامرنا إن البشر لو وحيوده أيدي دنايا أعطي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر نبي هذا المساس وما أقرأين رسالة وقالوا عيرادين لولا نزل هلا نزل ما لقصوا الدجيو هذا القرآن قرآن كان على رجل من القريتين لبدا مقال طائف يا مكة لبدا مقال متكم إذا ما لقصوا الدجيو نن يعني ما القبان كان ننكسوا عظيم ويل oo ay indhooda ku weyn labadaas nin kamid ma lagu soo dajiyo marka lagu soo dajinayo Nabi Muhammad oo agoono naqaano Ilaahay arintaas soo radinaya iyo koor imaadkaas doorashada Ilaahay inta hor yimaade Nabi Muhammad soo agoono Ilaahay doortay oo rasuul ka dhig ahum ayaga miya yaqsimuna qaybiya rahmata rabbika fabgaaga naxariistiisa وحيوا نحرس إلهي ونحرستي أنبياء أو دارتي أهم يقسمون ما يقى قيبية رحمة ربك ربك أغن حريستيسا ما يحب أيو ما قيبية إلهي با قيبية الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي قفكي أصغو مناسب أهاي أيو أدارتي أصغو ما إلهي نوع الدين إياه مخلوق إنو كلا مارتا تكسيني هاي ووح إسكاق مديه نسجرين حولها إيا مارتا عقلها إيا فهمها إيا مارتا حوق إيا تبردرد كل إسكاق منه نحن أنك أي قسمنا قيبيني بينهم نحدو هذا معيشة نلوش هذا في الحياة نلوش الدنيا دو أمليتها ورفعنا أنا سرمرنا بعضهم ذاتك قاركود فوق بعض قارك كالفركود درجات كرادة فروقا ليتخذ وعلاو كالفرمر يدتك إن إياشا بعضهم قاركود بعضا قارك كلا سخريا أذيك هي خدمة ومن نوح على قدك فقير من نوح على قدك المال قبان سننكا مال قبانكا وقو أذيك نكا فقير ذاتك قلنا لك موضا لكين فقراء شانتا لكنا مارتا فراد وسلاسة كل مال لها لما أنت أن تاجرين لك مال لكين onin ugu shaqeeyo malahaaya laakin ilaahay waxa sara mariyay mid baa aqoon la siiyay iyo xirfad lacag lagu ma daray midna xoola la siiyay mid xooga la siiyay waxba ma hayo mid tabar yarna xoola la siiyay midki tabarta yara marka midka xoogiisa ka faa'iideysan waxba u seena aqliga mid la siiyay iyo garasho midna aqligi ma hayo سلاسة مكتب حسين نحن قسمنا إلهي وقرأنا قائبين بينهم ذاتك دحد هذا معيشة نلش هذا في الحياة الدنيا نلش الدنيا معيشة دي يوحي كرنا على الله نقع قائبين ذاتك أيوح سمى قائبين ورفعنا أنها سرمرين بعضهم قاركود فوق بعض قارك كالكرك هذا درجات وحبان دارسين مدى عقل دارا الله هايستا مدى علم هايستا مدى وحبا هايستا مالتي حرفت ايا اقوم ووحب تخصصي مدى حارو هايستا مدى حوبو هايستا مدى وحبالس ليتخذ بعضهم قاركود انو كياشو بعضا قارك كلا سخريا اليكس oo midba midka kale waxba uga baahan yahay kan xoog galo faqirka midka aan tabarta yar oo maal qabeenka ay u shaqeynay ama aan maartay lahayn aqliga badan ki aqliga badnaa waxa ma haysta laga yaabo mid arur la siiyay midna arur ma leh marka waa tafawud wa rahmatu rabbika rabbigaaga naxariistiisa ayaa khayrun ka khayr badan مما يجمعون وحأي كل من أيام مال كان وحأي كفان أيام هي ملكك وحأك خير بدن إله حريص وكون حريص رسولك عليه ورحمة ربك ربك أن حريص تيسى أي خيرك خير بدن مما يجمعون حولها أي جمعين أيام أما أولاد وحأك عنده كجرة أي جمعين ومتاع الحياة الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس دطوا إني نقضان أدان لقبقي أمة واحدة أمة كليئة oo dadka hadaysan iqtiqaadsanayn in badan oo jahalaa maalka in loo siiyay inay tahay jacayl la jecel yahay qofka la siiyay dadka dal marka waxa noqon lahayn kufri bay ku kulmi lahayn ajl ma walaw la an yakuna an-nas yaani hadan laga baqayn dadku inay noqdaan ummatan wahidatan ummat kaliya la ja'alna waxaan u yeeri lahayn liman yakfuru birrahman allah arrahman ka qofka ku kufriya libuyutihim guryahooda wax uga dhigi lahayn suqufan sanqa iyo saqaf sare min fidda oo qalin ka samaysan wa macaarija iyo salaamo ama maarata jaranjarooyin calayha yadharuuna oy guryahooda ku fuulaan jaranjarooyin ayaguna ah qalin walibuyutihim waxa ka dhigi lahayn أبوابا إرده وسرورا يسريره يتكئون عليها أي كتير سدان وكتير سدان وحسطا وفض فلقد إقلها وزخرفا إيده فلقد إقلها وإن كل ذلك إنه شأني كل ذلك وحسر صوشة يقول لما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا ونرش الدنيا الراحة هذه وحاس نرش الدنيا حقيرنا الليذا إلهي أكتئيسا أي الله سود الدجيي ضدك سي آخر أي أتقام أيضا وحبهيسا ودنيا وحبه كل ما يستي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وهرم السلام dadka muuminiinta ana diba loogu dhigay wuxuu yiri Nabiga Cali (saw) hadiis saxiixa adduunyadu haday u dhignaan lahayd garab kaneeco ilaahay ma waraabiyeen gaal sharbatama hal abitaan wasiin laakin ilaahay wuxuu balla ma ahan adduunyadu wax qiimaana uma leh Nabiga Cali (saw) ba mararka kamida ayuu dareen ku seexday dareentii xarkeedii ba dabarka ka saameeyay markaas Umar la jooga ooyay rasuulka Ilaahay Kisra iyo Qaysar wax ay ku jiraan waa ogtahay adiguna makhluuqa oo dhan kii laga doorta tahay waxaana ku jiifta dareentan online xataa firaash maartay aska xijisid nadigu markaa maal ku tiirsanaa si fiican u soo fariistay markaas uu yiri aw fi shakil ya anta yabna khata mushkila kugu jira markaas uu ulaika qaumun ujjilat lahum tayibatihim fi hayatihim ad-dunya kuwas wa qaum loo soo dadajiyay nolosha adduunyada tayibadkeedi ama tarda an takuna lahum ad-dunya ولنا الآخرة بيادر هالك أهين أنك إن آخرة أن لا نهي أيقنا الدنيا دي إرهالك المغذين لا صهر مريي ولا سيي لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء hadii adduunyadu ay miisaankeedu dhanaan lahayd ay agtiisa garab kaneeco qiimaha dela ahaan leh gaal maba waraabiyeen ba hal mar cabitaan lacabo laakiin wax qiima ilaahay lahum walawla an yakuna an-naasu dadka hadaan laga baqin inay noqdaan ummatan waahidatan ummat yaani imaratay kaliya oo dadka jahalada ah waxay ixtiqaasayeen in badan oo kamida maalka ilaahay inuu u siiyay mahabbala jaceliya laakiin arintu saas ma aha jaceyl loo ma siina waa imtixaan dadku marka waxay ku kulmi lahaayeen kufriga la ajri dunyada laakiin saas ma aha la jacalna liman yakfuru birrahma الله الرحمن كدتك ككفرية وحن كيال إلهين لبيوتهم قريوه هذا سقفا أما سقفا وقركا سقوفا سانقافيو من فضة أو قلن كسميسن سقف كنفر قلن بلغت إقلهاي ومعارج عليها يظهر إيو جرنجروين يكفولا قرية سقف كنفر وأسقنا قلن آه ولبيوتهم وحلقت إقلهاي أبوابا إرده وسرورا إيو سريره عليها يتكئون إكتير سداء سريرها وأيضنا قلن آه وزخرفا دهبنا ولقد إقلا وإن كل ذلك إنه شأني أرنكوح وياي كل ذلك إنت لصوش يا غوطن لما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا يراح ذلك وإن كل ذلك لما نواجبت مركا وإن غنت أسنافية إن كل ذلك ما كل ذلك إنت أصلاً معها لما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الحياة الدنيا سنسنا هنا والآخرة مدى الدنب يا عند ربك ربك أكتساء للمتقين ضدك متقين تعيوها تآخرة الدنيا كوة هذه اللوصة الدجية آخرة وحفكم على نصيب قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة مؤمنين والآخرة مدى الدنب عند ربك ربك أكتيسة للمتقين بيؤهاتي وخالص بأطال لما هو ذاك يوم يعني ذاتك مؤمنين تعه ومن يحش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب ومن يعش قفك عندها من عشاء الله استعماله قفك عمين كعندها وحكا أركي كري أو حقا عاتي وحكا سارينين أو شعائي أو حقوق جيري كري كاسر علي را عشاء ما كانت سائلة تروي أما اسمه غيسية أما كجيستا عن ذكر الرحمن الله الرحمن كحسيتان كيسا نقيد له وحن أسهلنا أفضضيننا أدياريننا شيطان فهو شيطان كاس له قف كاس قرين أساك كحرنا شيطان كيف كحرنا يا مركز اللومنا وصامر وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبله من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ومن يعش قفك كأن لا آذة يعني تغافل يقسم أيها جيسي عن ذكر الرحمن الله الرحمن كحسيتان كيسا ذكر الرحمن وقرآن كلفكيسي نقيد له قفك سبحانه ديارنا أسهلنا شيطانا شيطان بالله ديارنا فهو شيطان في الله قفك قرينا ولحن لسنة أسا كفر حرنا مركز خطر كتورا وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم شياطين تمركا كحرمي قف في أعادنها لا يسدونهم وعدتك كلها حينيا عن السبيل وضد حقها ويحسبون وحينا ثم لينيا أنهم مهتدون إليها نسيه بيسوق هذا قفهم شيطان وقر حيي فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحسلي أعلى في عم وإنهم شياطين تي لا يسدونهم وعمارتك الجيدين ياندتك عن السبيل وضد حقها بك الجيدين ياند مركز وحكوها من ياند شيطانك وددهسي إلى أكي ما هذا نارك ويحسبون وحينا اسكم علينا ياند أنهم مهتدون إنهم سيهين حتى إذا جاءنا marku noo yimaado midkan xaqi sahda tiray hanuunki aan qaadan shaydaanku u lumiyay marku noo yimaado qiyaamada markaas uu shalayna wuxuu leeyahay qaala wuxuu leeyahay يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ليت يعني واكو يعني الله طلب لي بيني انغا يا وبينك شيطان ودخدا بعد المشرقين لبد ما رتق ماش قراحو كسوبخدو يا ماش او دخدو مشرقين هذا لو ميلود كسوبخ ما جيره ومشرق هي مغرب ومن باب التغليب عمرين هي قمرين هي وحي لمده قرأت ماشي كسوى بحضية ماشي ودعه لبدا جيه آل أكلفقه لبدا جيه سيء أكلفقه ما أكلفقان عانا سوكا يكيان أنا يعدي حتى إذا جاءنا مركو نوي ماذا قفك حقا يسئل تري oo shaydaanku u doofsaday qaala wuxuu leeyahay ya layta alla shalaytadeed iyo qoomamadeeda bayni aniga wa baynaka nahraada shaydaanu bu'dal mashriqayn qorax ka soo bax iyo qorax u dhac fogaanteeda ma intay kala fogiin ma kala fogaan fa biisa wa habas lahaaday al qariinu mid la lahiibto aniga adiga maqo asku baasna فبئس القرين مثل لحريرته ايا باس له او اديغا اي باس له لحريري ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون تاسغي marka iyo murugti iyo wixii uu maartay sameeyay waxa walan yanfa'akum اليوم ما انت وحي ما انفعيو habaydi ma tarayo in shalayto in dalamtum mar hadaad gaalawdeen annakum adinku mushtarikuna fil adab adabka wadaagsanaysan adigii intii soo dhubiyay waxbaydi ma tarayso in maartay aad cataawdid oo aad maartay maanta ala ashid walan yanfa'akum al yawma maanta idima waxbaydi ma anfacayo ataw ay waxa sheegaysid id dalamtum marka dulmi samaysan annakum adinku fil adab mushtariku adabka wadaagsanaysan afa anta adiga nabi muhammad tus markabad afa anta tusmi'u summa aw tahdi al umya wa man kana fi dalalin mubin afa anta adiga nabi muhammad تسمع مقرسية الصم هو نجهر ماذا مقرسية قف نجهر أولئك سي جيستي إذا ولوا مدبرين زفراك قبيمة قف نجهر دكاس أرجي فراء قوة المام حباء مارك سي ترتت المام لكن قف سي جيستي نجهر مكا مقرسية واسلا سترمى أفعنت أذيك مياه تسمع مقلسين كرا الصمة دقولة يال أو تهدي ماذا هنونين كرا العمي قوة إندارا قف إندارا مياه حقا تسكرتا ومن مياه مارت هنونين كرتا كان هذا في ضلال مبين بعد سعد ضلال بعيد إيا مبين وصامرني qof kaas waa qof aad u dabayshaday oo baadiga ku sii fogaaday meel uu ka soo maqdana ma jirto laakiin qofka dalal hadii lagu simo xogaa waa laga yaabo dhaw yahay afa anta tusmi'u summa adiga miya maqalsi kara kuwa dhagoolaha ah aw tahdil umya kuwa indhaha namada wax hanuunin kara waman namada hanuunin kara kaana ahaaday fi dalalin mubiin baadi cad mid ku sugan adu arinka malihid wanaag maxamed adu waa balaa shaqadaadu waa balaa laysa alayka hudaahum walakin allah yahdi man yasha ilaahay wax hanuuniya فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نذهبن بك هذا قلت قبل نبي محمد فإنا أنه منهم كواس منتقمون وك أربع سنة هذا لو أفسده أيضا محمد العذاب وهذا أعظم بعض إذا فق بوسا الأنبياء يهرى وحصام الرئيب بضان وكمدا هلا جمارتي أقوامتي بينيسي وأجيدي أيضا في رسالة العذاب تشفوا ومك هذه مركة أرنك أصدقوا وآيو وهذه لقاوه أيضا وحبا لك قضا فإنا منهم منتقمون ما لك بتي كرا أنك أرقو سنة عقابة إنا أدوك بس كدمو ووقتها قدوتك فإما نذهبن بك أدان قلتك من النبي محمد وأكدلنا فإنا أنك منهم قوة حكا كبيلي منتقمون وكأرسل مرنا بفككرا أو نرينك أدان قتسلنا الذي وعدناهم على كأنه يبوهن وبلن قادني فإنا أنك عليهم كركوة مقتدرون وأودنا أدان هدى قتسلنا على كي الله بلن قادني arkaas anagu waan awoodnaa inaan ku sameeyno oo indhaha ay ku qabowsadaan sidii uu arkay nabigu Badar sanadiidoodii 70 in la dhiga goobta aw nuriyannaka hadan ku tusino nabi Muhammad oo alladii wacadnaahu alaaka anu yaboohnay fa inna anagu muqtadiruna alayhim dushooda waan awoodnaa إن أن مارتك أرغوصنه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك كدك نبي محمد بالذي قرآنك أوحي إليك الوحي يدي إنك أدو على صراط وذكرك إذا كسو أنت مستقيم توسا قرآنك الوحي الدجيي asaga ku dhaw ku dhag marka ku dhagtid wada xaq ayuu ku gaarsiinaya oo ila jannadi si taxan fastamsik waxa ku dhagta billadi uuxiya ilayka quraanka lagu waxyooday innaka mahayraadugu ala siraadin wada korkeeda ku joogta mustaqimin toosan wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika وسوف تسألون إنه قرآنك لذكر لك هذا شرف مكوية نبي محمد ولقومك تلك هذا يددك كالألاتي شرف مكوية هاي وإذا قرآنك كسو الدقي لقدو دي ومضيه كرات المركة وأغدويه وحونا نبي عليه الصلاة والسلام يري إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين أمر كان هي طلبة هي حكم كقريش با إسكالة قف كقف سكر ملا إلا ولا فتكن بنا يا وجهي سالة طورة يا إنت الدين كتوسني لكن هذه الدين كتوسنا ويا وأولمات وحبي ماما انت دين كتوصنايه ايها دفع حكومي عرب ايه عجبتي كلاما ايها هستي قريش مركي قرآن كي اي كتغينا ودلوبين الى ما انت دلق واحد انا قاله هاس مارتي يورنا او اي مارتي مالي اذان لأيه مربو مال قول ابو غلاله كرام كل فنيس وحسن الكعية اسجارسيه oo sharaf iyo qiimihi ay lahaayeen waxay ku lahaayeen diinka Ilaahay u doortay diinka haday ka tagaan bisu wa innahu quraanku la dhikrun laka adiga nabi maxamed sharaf iyo qiimo ku yahay wali qoomika iyo qoladaada quraysh tafsiir kala jiro ah wa innahu quraanka la dhikrun laka yaani tadhkir bu ku yahay waanin iyo xasuusin ولقومك يقوم كاغا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وأنذر عشيرتك الأقربين وسوف تسألون مرد بعض اللي يسأل الدوانا قرآن كان بل صدى مارتي قادي أشار إنا قد قنتين إنا قد قمي ويسين ماشا قيسين صدى أتكتين ولدي ويدين دار لما دينا وسوف تسألون قرآن كي شرف إذين أهاي ولدي سؤال الدوانا بل قرآن كان صدى أكسا ميسين قرآن كو شاق النبي عليه الصلاة والسلام ضدنا إنا قدوا دي أو أبو كاتا أمقنا أولي قفتا وافعنا أنا أغمي جري وأي أخري جري وأي قيمين جري وأمارتي سياسة الأمانة قفنا وحكونا غنيا حجة عليك والقرآن حجة لك أو عليك سماك أما ذو كودو دي أما ذو كودو دي ما الحرور دي يقول معه الخليل وإبانية إما أخرين رسول الله وسوف تسألون مركوا سلاس سلاس لشكم الدين يوارسوا الدين يا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل ويدين محمد من أرسلنا خصوصي أصدرنا من قبلك أذيك هرت هذا من رسلنا أو رسوشي نكمل أجعلنا ميالنا من دون الرحمن الله الرحمن تسكي آلهة إلهيال يعبدون العابده ميا سمينا بالويدي أمبيل ريكاه الرئيسي موحا أيالنا إله الرحمن كا متكسق يا العابده ميا ميال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول كسر إلهي عابده كان فقال إلهي كسفي سأسأل الله واسأل حوي جيسا من أرسلنا من قبلك من رسلنا رسول شعريك كاو الرئيسين صدرنا أجعلنا من دون الرحمن بل إنا يالنا الله الرحمن كسفي آلهة يعبد إلهي العابده جميع الرسل وعدة الأبوية ريان عبادة الله وحده لا شريك له وعدة الكريبين عبادة غير الله أصناء العابدية وحلمها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين استدبك نبي الله إبراهيم يمد النبي أنه استحت الله وكسرت أغني هنا سودنا وصوش أغني qisada nabi ibraahim iyo qisada nabigeena waxa la isku daba dhigay inay tahay quraysh waxa sheegayna nabi ibraahim bay ku abtirsanayeen diinana wana sabar labada waxa lay marka hada ku abtirsanayseen aabihi nabi ibraahim xariif buu ahaay ilaahay kaliya soo caabudi jiray wadadii samka ma haysay baa shaqtay hada qisada nabiyullah muusa baa la galaya maafaco walaqad xaqiiqa arsalna waan dirnay Muusa nabi Muusa bi aayatina aayatkeena faraha badnay ayaa la dirnay walaqad atayna Muusa tis'a aayatin bayyina aayat fara badan baa lagu harqiye Fir'aawn maadaama ilaahnimo uu sheegtay ilaahnimadii markaa ayaa laga soo dhigay انت صمارت المعجزات ايا لا تصي عند سرعات مو بركه خشاه يا سهل ايات وديني المعجزات وصمرني ماله بدن سوره الاعراف سوره طه ولقد ارسلنا موسى وحنا لدرنا باياتنا الى فرعون ما ادرنا وملئه هي مارتي ملئيسي ملئ وضف انها بوحني قال الملأ بدن صمر dadkii martay qoomka u sareeyay oo indhaha ay qabanayeen maal qabeenka ahay mansabka haystay dadkaas malac yihiin asaga iyo marka dadkii madaxda ahaay baan u dirnay. Faqala wuxuu yiri Nabi Muuse, inni rasuulu rabbil caalamiin. Ilaa saaxila nima sheeganaysa ma fico, anugu waxaa rasuulu rabbil caalamiin. Rabbul caalamiin rasuulkii usoo dira, waa soo mara rabbul caalamiin inuu dood ka keeno. Iroomaa rabbul caalamiin, qaala rabbu samaawaati wal ardi wamaa baynahuma. Wax badanaa marka rabbul caalamiin la tilmaamo, samadu ilaahay abuuray, dhulku abuuray, asaga marka wuxuu sheegay fircoon ilaanimadiisa marka uu sheegtay waxba kama jiraan. Sama aan abuuro ma dhihi karo, ma dhihi karo maarata dhulaan abuuray, dadaan abuuro ma dhihi karo, waxba kama jiraan ilaanimadiisa. Faqaala innii rasuulu rabbi alcaalamiin, caalamka rabbigii abuuray oo barbaarinayay oo islaaxinayay maamulayay rasuulku soo dirsadaan ahay. Falamaa jaa'ahum, markuu ula yimid Nabi Muuse fircoon biaayaatina mucjizaadkeenni, idaa hum waaba iyagoo minha mucjizaadkii yadxakuuna ku qoslay, mucjizaadku ula yimid buu qosol ku bedelay. Falamaa jaa'ahum biaayaatina, aayaadkeenni markuu ula yimid, idaa hum waaba iyagoo minha aayaadkii yadxakuun ku qoslaya, wamaa nuriihim, ma tusin fircoon min aayatin aayad mucjizo, ilaa haddii aan tusino iyo aayaddaasu akbaru min ukhtiha, walaasheed waa ka weyne. Kii ka horreysay oo lamaanka u ahaad middaas tan baa ka weyneed. Si ninka lagu harqiyo oo wax loo tuso, wamaa nuriihim, ma tusinin fircoon min aayatin aayad mucjizo, ilaa hiya akbaru min ukhtiha, midda la tusiyey waxaa ka weynaad midii kale walaasheed ahaad. Wa akhadnaahum bil cadaab, cadaab baan ku qabanay markii dambe, lacallahum yarjicuun, bal inay laabtaan. Cadaab baa lagu qabtay oo xoogaa baa la tusiyey, waa la tuujiyey. Faarsalnaa calayhim tuufaana waljaraada walqummala والضفادع والدم آيات فصلا فاستكبروا وكانوا قوم المجرمين. ولما وقع عليهم الرجس ومدى فأخذنا بالعذاب. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثوا. Balantii ka baxay cadaabka marka lagu qabtay bay calaacaleen. Wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, yaa ayuha saaxiru, midkan saaxirka ahow, udcu lanaa rabbaka. Mucjizadii saaxirka dhigaysa wamaa nuriihim min aayatin illaa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnaahum bil cadaabi lacallahum yarjicuun. Cadaabkii baan ku qabannay si ay u soo laabtaan oo xaq ugu soo laabtaan, nabiga u rumeeyaan. Wa qaaluu, waxay yidhaahdeen, yaa ayuha saaxiru, midkan falaafulowgaahow, udcu lanaa rabbaka, rabbi noo bari, bimaa caahida cindaka, wixii ilaahay agtiisa uu kula ballamay, innanaa la muhtaduun, waa hanuunaynaa. Marka cadaabka lagu qabtay bay saas u calaacaleen. Wali wax leeyihin saaxir, mucjizadiisa saxir ku sheegay. Yaa ayuha saaxiru, udcu lanaa rabbaka, rabbi noo bari, bimaa wixii ahida cindaka, agtaada uu kula ballamay, innanaa la muhtaduun. Falamaa kashafnaa canhum ulcadaab, cadaabkii markaan ka qaadnay oo ka faydnay, idaa hum yankuthuun, ballankii waa ka baxay. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه الى هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب عذاب كما كان كقادني الى هم ينكثون وكبح بلنكي نكتب سمايانا بلنكي بيجبيا. ونادى فرعون فرعون ودواقي في قومه قلدي سيب ودواقي قال يا قومي قوم كيريو او الهي اشيغنا ma ilaaha qoom u yeertay halkaas ilaahnimadiisa ku banjartay. qoomku inuu ka dhashay soo qoomka oo habar wacanayo waa gargaar waxa uu tusinaya cadf iyo ka raadinaya gargaar aw ilaahay markuu abuurtay waxa kama jira nin qoomkiisa u calaacday qoomi u leeyahay qoomku markuu ka dhashay ilaahay la kulama dhalin waxna ma dhalin wanaada fir'aawn fir'aawn waa dhawaaqay fi qawmihi buu dhawaaqay qaalaw ya qawmi talaw alaysa li mulku misra alaysa sa'ima ahanin li aniga mulku misra masar boqortooyadeedii aw calanka intii kale masar kaliya joogaa oo magaalo kooban jazeera carabiya maalihi kale afrikadii kale eeshiya yurub maraykan iyo male ilaahayna waa rabbul caalamiin marka halkaas ku bara sixirkii fircoon qaala yaa qawmi alaysa lii mulku misra masar mulkigeedii soo iima ahaanin aniga wa haadihi alanhaaru wabiyaalkaana kaliyaal u soo jeexo midhaa sartiisii uu ku soo leexiyey tajrii way qulqulaysaa min taxtii hoostayda afalaa tubsiruuna soo ma jeedi waa kana wuxuu muuse muxuu haystaa ama boqortooyadaana haystaa iyo wabiyadaa meelaha soconaya keliyaasha wa haadihi alanhaaru wabiyaalkaan tajrii waa qulqulaya min taxti aniga hoostayda afalaa tubsiruuna soo uma jeedaan wax aan ku jiro mulkiga iyo boqortooyada muuse iyo atbaacdiisuna waa dad fuqaraa waxba ma haystaan فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى ما رصاصي فاخذه الله نكال الاخره والاولى ام انا خير ما انا خير بدن لي من هذا مت كان الذي كاس هو اسغ مهين ليته ولا يكاد انا سغي يبين هلك انه عدايه فصاح يمره ليهي او خولا عقدتها كجرت عرفتيس لكن نقول الله المسير وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أم أنا خير ما أنا خير بدن من هذا متك الموسى الذي موسى هو أسه مهين ليته ولا يكاد أنا سبين يبير إنه حدايه هذا الكيس من عدي سكر أو مارة شكشك إيه عرقجة وهيسته labadan ana fiican u leeyahay falawla ulqiya ma lagu soo tuuro muusa alayhi muusa korkiisa aswiratun ama asawiratun walaba qiro jinjimo min dahabin oo dahaba aw jaa ma'ahu malaa'ikatu ama malaa'ikatu miciisa ma yimaadiin muqtariniina iyagoo la xiriira falawla ulqiya ma la soo rido عليه كركيسة أسورة أما أساورة من ذهب واجد جبه ذهب أسألوا لجل مركز أو جاء معه الملائكة ملائكة من اعتماد من عيسى مقترنين إلى الحريرة وإلى أديقية ومركات فرية لنحيلك الجوغة فاستخف قومه فرعون قومكي سوا فضو دايستي وهلو شدي فأعداؤوا سيالا استخفاف بقصة من العقل قودي بو فضو دايستي بادي بقويارا وأجيبا هذا الله سأقول إياه فاستخف قومه قومكي سوا فضو دايستي موسى يعني فرعون فأعداؤوا سيالا تلدي سي أقبلا إنهم أيهو كانوا وحي قوم فرعون قوم فاسقين قوم ضاعوا على كبحي او فرعون قدما خربتي فلما اسفونا الله وحده ما كنا حناجيين انتقمنا منهم وكارغوسناي اسفونا واغضبونا مركي نغ خريسيين انتقمنا منهم وكارغوسناي فاغرقناهم اجمعين دمانتود مركا ايدو هل حبه لغا ريبي والله غرقيه بيه لو حفي بد او ماشي انتقمنا منهم وكأرقصني فأغرقناهم وحنكم ما شيني أما كغرقيني أما كهفيني أجمعين دمان تود عبالا قمر ريب فرعون إلى سعودي نبي مصيدة كراعنا ولا بدبادي فجعلناهم وحنكيالني عقوبة ذاس سلفا من غرمرتي ومثلا هي اتصال هي يمارتي ابرق هذا شو للاخرين ذاتك كلا ان هو سماء بان وقنا عذاب فجعلناهم وحن كيلني عقوبه لو ريداي سلفا من غرمرتي ومثلا هي اتصال هي ابرق للاخرين ذاتك دمبه ان اي مارته كو ابرقاتا الله أكبر.